ومش عارفين ولا عايز بقى في وقت بس مو بس من الناهي، من ناهي انه ما شارك ويأدي فايته يعني الجماعة فايبه قوي جميل لآخر السور البصل الحلالي. شو رأيك في البيت الشرق البخار؟ مش حلال، مش من باب أولى الأرض. هذا دليل سموه الفقهاء استنباطي لكنه قوي جدا عند أهل العلم والإدراك والفهم. لا يقربن مسلمة. فالرسول طبق هذا عمليا، كان إذا دخل المسجد وشم من أحدهم واحد ثوم أو بصل أمر بإخراجه إلى البقيع. شو ما نعرف أي رجل بطيء جدا إن هذا رجل ما يستحق يعيش مع المصلين بل ما يستحق يعيش مع الأحياء. أجوا عن الكفر ليش أحيان المسلمين الملائكة الآن يعني إنه هذا كيف؟ بالطبع يعني هي الأمور كلها هذا هو الأمر الطبيعي حبيبي روحاني بشريفة أنظاره الدروج الكبير لأنه حضر في المسجد بريحته الكريمة لكن هو مش فعلا يعني راح يروح للمقبرة للصالون المقبرة أن يطهر مو هذا محله راح يصلي في المسجد إلى آخره. فأجد الأخي في الدخان كثيرا عرفت الآن في ضرر في إضرار وتجلى لك أن الإضرار هنا بمعنى التحريم الأكيد لأنه بإذن المؤمنين برعبة الكريمة. بعدين في دليل آخر وهو إضاعة الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل وقع كثرة السؤال وإضاعة المال ومنع الوهاب ورد البنات نهى عن إضاعة المال. أنت يا بني متأكد أنه في شرط الخان بسم الله الرحمن الرحيم يعني السؤال السابق كان حول ما يجوز للمرأة أن تحد على زوجها والإحداث تواصل ما قيل فيه هو ترك الدين كالطيب والكحل ونحو ذلك. والحديث السابق الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحد امرأة على أحد إلا ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشر. فهنا الحديث يصرح من جهة بأن المرأة لا يجوز أن تحد وذلك أن تمتنع عن الزينة وعن الطيب إذا ما توفي أحد أقاربها كالأبي والأخ ونحو ذلك إلا ثلاث أيام فقط وليالي. لكن إذا كان الميت لها هو زوجها فإنه يجوز لها

ما صار الصيد واجبا عليه، فإنما رمى الحظر والمنع الذي كان متلبسا به ما دام محرما، فإن قد حل فقد حل له ما كان حرم عليه من قبل. وهكذا يبدو أن هذا الحديث لا يفيد وجوب إحداث المرأة على زوجها، وإنما جواز ذلك، إلا أن الحديث الآخر حديث إحداث امرأة جعفر بن أبي طالب لما نهاه وقال لا تعدي عليه إلا 3 أيام، هذا إذا صح بيكون رفع الإباحة، لكن عم ينقل عن محارب الحجار من حديث شاذ، والحقيقة ما مر علي بعد حول هذا حتى أكون رأيي، إنما نهاية البحث في الموضوع أن الحديث إذا يفيد جواز إحداث النور على زوجها ما دامت في عدتها، أما بالنسبة لغير الزوج فثلاث ليالي. تقرافي كيف حالك؟ الحمد لله. إذا ما هو وجوب جواز يعني يوم ما حدث ما عليه شيء؟ طيب بالنسبة لاكتحال شيخنا اكتحال المرأة وخروجها إلى الشارع لا يعتبر هذا من الزين المحرم بخروج المرأة في الشارع؟ تسوي إذا اكتحلت اكتحل المرأة وتخرج إلى الطريق هل هذا حرام يعني لا يجوز لها تكتحل من الزين ويعتبر من التبرج؟ ما هو يسعى حسب التفصيل السابق أفضل يمكن أن أذهب عليه شيء سؤالك إلو علاقة البحث السابق؟ لا ما نفرق لا الاكتحال مستثنى من الزين مستثنى إلا ما ظهر منها لا يعني في جاء الحديث الصحيح البخاري أن هذه المرأة أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حملة وضعت حملها قبل انقضاء عدتها فاكتحلت وتزينت للخطاب فأنكر عليها رجل اسمه ابن ايش بعشر او هيك اسم غريب شويه لا اسمه ابو السلام ابو السلام فأنكر عليها وقال انت انت حتى تنظيم فبعد الوعد صار عندها شبهة هي الظاهر سمعني إما من الرسول مباشرة أو من أحد الصحابة ممن سمعوا من الرسول عليه السلام قد يكون هو الزوج نفسه هل كان يحضر المجالس فلما مات زوجها هي حافظة الحكم الشرعي لما وضعت انتهت عدتها فيما كانت عرفت هذاك ابو السنابل فهمان بالخطا او بالاحرى فهمان المبدا العام مو فهمان المبدا الخاص يعني متوفى زوجها عدتها 4 أشهر ما بيعرف ان الحبلة لا حكم خاص فعاملها بالمبدأ العام وانكر عليها فذهبت الى السلام وحكت له ما قال ابو السنابل فقال عليه السلام هكذا كذب ابو السنابل فاقرها على امساكها عن العدة بسبب ايش؟ وضعها لعمل. الشاهد في هذا الحديث فيه التصوير لأنك تحضر، فالكحل من الزينة الظاهرة التي جاء الأشارة فيها بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. المعتاد كحل ما هو حرم انتظر مرأة مكتحلة لو ارتأى زوجها مثلا هي جميلة وبزيدها كحل جمال وما بدوش منها تخرج من هذا ما بدو لازم تطيعه يعني يجيب طاعة. نعم يصير السؤال يحق للمرأة المسلمة أن تصافح المرأة الذمية وما حكم المصافحة؟ يجوز لها أن تصافح المرأة الذمية كما يجوز للرجل أن يصافح الرجل الذمي، لأنه لا يوجد نهي عن ذلك أولا، ولأن ذلك داخل في أمور قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم، لكن لا ينبغي التوسع في مثل هذا. كما بلغني حديثا أن أحد الدكاترة الذين ابتليت بهم الأمة في هذا الزمان وبعض موظف في دائرة الإفتاء، فسئل هل يجوز للمسلم أن يعايد النصارى في عيد الميلاد الذي يسمونه عيد الميلاد، فأجاب بأنه لا مانع من ذلك الله، بل هذا مما أمر الله به، هو يقول في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. فإذا هو يقول أن المسلم يقول للمسلم الكافر الذمي يهودي أو نصراني السلام عليكم، لأنه بلا شك أنه هذا داخل في عموم قوله تعالى وقولوا لله حسنا، لكن هذا لا يقول عالم لأنه مصادم للنص الصريح وهو قوله عليه السلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. كذلك اتفق علماء المسلمين على أنه لا يجوز مشاركة النصارى واليهود في أعيادهم، لأن هذه أمور دينية عندهم، وليس كذلك فيما ليس له علاقة بالدين. فهذه النقطة الفاصلة يجهلها أمثال هذا الدكتور وغيره اللي قال أنه يجوز للمسلم أن يعايد النصارى في أعيادهم، هذا خطأ. أما المسألة السابقة في مانع المصافحة، هذه قضية عادة وليست عبادة عنده، ثم هي قضية مشتركة بين جميع الناس. كشف عن رأس المرأة كشف ما لبسها وكذا أمام النصارى من النساء ما يجوز حكمها كالرجل سيدي الشيخ؟ المرأة غير المسلمة كالرجل أمام المرأة المسلمة، فكما أنه لا يجوز للمسلمة أن تظهر من بدنها أمام الرجال المسلمين إلا الوجه والكفين، كذلك الحكم بالنسبة لأمام المرأة الكافرة. سيدي الشيخ، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال تعالى: أو نسائهن أو نسائهن، يعني المسلمات. فلا يجوز أن تظهر زينتها للمرأة غير المسلمة. نعم، يعني هنا جاء بالتحديد نص الآية. نعم، إذن هون يعني نص الآية لا يدخل في عدم السلام. لا، هون ما خرج النار اللي سمحنا نتسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أن كل واحد من إخواننا الحاضرين قد تجمع لديه كثير من الأسر التي تعلمه في دينه، سواء ما كان ذلك متعلقا بالعقيدة أو بالأحكام الشرعية. وبناء على الجلسة السابقة لنا كنا أوضحنا فيها أن من أساليب التعلم هو مبدأ السؤال والجواب، وذكرنا هناك أن هذا الأسلوب قد يكون أنفع بالنسبة لكثير من الناس حينما يتاح لهم فرصة التلاق مع شخص قد يكون عنده شيء من العلم يستفيدونه منه. على ذلك فكما قلنا هناك للمحافظة على النظام والابتعاد عن الفوضى والتشويش بقدر الإمكان، نقول أن كل واحد منكم إن كان لم يزور ولم يحضر حتى الآن شيئا من الأسئلة التي يستفيدها هو وغيره من الحاضرين، فهو يحضر نفسه بينما يأتيه الدور أو يأتي الدور إليه، يوجه السؤال الذي استحضره إما سابقا أو لاحقا. ولما كان من السنة أنه عليه السلام كان يحب التيمم في كل شيء، أنا أقول نبدأ بمن عن يميني، وهذا بالطبع ليس ملزما لمن ابتدي به السؤال أن يسأل إذا لم يكن لديه السؤال حاضرا، فينتقل في هذه الحالة الدوم إلى الذي يليه وهكذا. تفضل إن كان عندك شيء. ودخل إبليس قليلا في حدود منها، ودخل الأولاد حبالة فيها، ودخل إبليس وبعض وفرة أخرى شرح هذا إبليس ومرسة. هذا الحديث ليس له صحة، بل هو من الأحاديث التي ذكرت في كتب الموضوعات. أحمد ربك على ما إليه يداك. ونسيت أن أقول أن كل واحد يسأل سؤالا، فإذا انتهى الدور يسأل سؤال الثاني. الآن تفضل. أنت قبلت السير حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من شرين، وقال: ما لي أجد، ما لي أرى منك أشم منك ريح الأصنام. فألقاهم وجاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أجد عليك حية أهل النار فألقاهم فقال مما أتق يا رسول الله قال من ورق هذا حديث الحديث الآخر من ورق مش ورق من ورق نعم الحديث الآخر المروي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين وفي نهاية الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال له اتخذ حلقة من حديد أو ورق أو صوف. نعم كلا الحديثين ضعيف لا صح والحديث الأول فيه بعد أن أمره بأن يتخذ خاتم الورق قال ولا تزد عليه على المثقال أو كما جاء في الحديث. وهذا الحديث بالذات وأظن الثاني أيضا مما كنت تحدثت عن إسناديهما في كتاب آداب الحجاب في السنة المطهرة حيث ذكرت هناك بأن تختم الفضة هو هذا الكتاب أنا إيش قلت آداب الزفاف أخطأته فكنت ذكرت هناك بشيء من البيان ضعف هذين الحديثين بمناسبة الكلام على خاتم الذهب الذي يتخذه كثير من الشباب في حالة خطبتهم فنبهنا أنه بالنسبة للرجال حرام اتفاقا أما بالنسبة للنساء فالأمر مختلف فيه والراجح أنه أيضا حرام بالنسبة إليهن. ثم تسلسل الموضوع فذكرنا أن خاتم الفضة جائز وأنه لا ينظر إلى وزنه كما جاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن هريرة عن أبيه والحديث الآخر أيضا كذلك ولكن لا بد من التنبيه كما فعلنا هناك لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم أيضا بخاتم الصفر النحاس وكذلك خاتم الحديد وهذا خلاف ما هو قائم في أذهان كثير من الناس أن النهي فقط مختص بخاتم الذهب أما ما سوى ذلك من الفضة والنحاس والحديد فهو أمر جائز والصواب أن الفضة جائز بلا شك أما خاتم النحاس وخاتم الحديد فلا يجوز وقد جاء في بعض الروايات في تعليل النهي عن التختم بالحديد إنه حلية أهل النار هذا ثبت هذا النهي ثبت في بعض الأحاديث وقد كنت ذكرت شيئا منها في الكتاب السابق الذكر ألا وهو آداب الزفاف في السنة المطهرة غيره خلاص انتهى دوره تفضل بالنسبة لقرار الأحوال الشخصية في مصر كان إذا أراد الرجل أن يتزوج على زوجته أن يستأنف منها استدلوا بعض العلماء بحديث فاطمة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إذا أردت أن تتزوج عليها فطلق ابنتي يعني مش قادر نعم الحديث في صحيح البخاري ولكن الاستدلال به خطأ جلي أولا بعموم قوله تعالى أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ولم يأتي في السنة إطلاقا أنه يجب على الزوج إذا أراد أن يتزوج على زوجته زوجة أخرى أن يستأذنها وثانيا هذا الحديث الذي تشير إليه فهو حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة مذكورة في نفس الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها فهذا الحكم أشبه ببعض الأحكام الأخرى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض هذا البعض تعدى الرسول عليه السلام إلى أهل بيته كتحريم الزكاة من حلال عليهم جميعا. فمن الأحكام الخاصة به عليه السلام أنه لا يجوز لصهر من أصحابه الذي تزوج بنتا من بناته أن يتزوج عليها، إما هو معلوم ما يقع بين الضرائر عادة، ولو كنا مؤمنات صالحات كأمثال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ولا يخلو أن يقع بينهن شيء من الجفاء ومن الغيرة، حتى وصل الأمر ببعضهن أن يقول في صفية هذه اليهودية، إشارة إلى أصلها حينما كانت يهودية قبل أن تسلم لما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا أمر معروفا ومشاهدا لما يقع بين الضرائر، الرسول صلى الله عليه وسلم تصور أن هذا الذي سيقع فيما لو أن علي رضي الله عنه تزوج على السيدة فاطمة، وهو كان عليه السلام بلغه أنه يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، ومن هي مسلم وهي صحابية فاضلة، فنهى الرسول عليه السلام وقال ما كان ببنت أبي جهل أن تجتمع مع فاطمة رضي الله عنه بدني عليه السلام، وأنه يؤذيه ما يؤذيها. فحينما يريد علي رضي الله عنه أن يتزوج أخرى على فاطمة، ولا شك أنه ستتأذى فاطمة ولو في بعض الأحيان، فيسري هذا الإيذاء منها إلى أبيها وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك خطر كبير على علي نفسه، لأنه إيذاء الرسول عليه السلام كما لا يخافهم جميعا ليس كإيذاء أي مسلم. لهذا كان هذا الحكم حكما خاصا، فلا يجوز أن نعدي به وأن ننتقل به إلى أي فرد من أفراد المسلمين. والحقيقة أن الاستدلال بهذا الحديث هو من فتن هذا الزمان، حيث يصار فيه إلى تأويل النصوص وتحريفها عند دلائلها الصحيحة لتأييد بعض الانحرافات التشريعية أو القانونية، وكل ذلك بسبب انجراف بعض أو كثير من المسلمين من الخاصة فضلا عن العامة مع التيار الغربي الكافر الذي يحارب التثنية فضلا عن أن يتزوج المسلم من الزوجات أربعا. فهذا في الواقع انحراف خطير لا يجوز للمسلم أن يغتر به، وحسبنا في ذلك الآية السابقة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا يخفاركم جميعا أن هذا الأمر هو أمر بأقل أحواله بالإباحة، وفي أحسن أحواله وهو الراجح عندنا الاستحباب، ولكن بالشرط المعروف وهو العدل بين الزوجات من كان يستطيع ذلك غيره. نرجو من فضيلة الشيخ إلقاء الضوء على السحر ومعنيان حكم الشرع في من يتعلمه ويستعمله، وهل يجوز للمسلم أن يذهب الساحر أو الدجال إذا لم يشفى من السحر بعد استخدام الرقية أم لا؟ أن يذهب إيش؟ إلى الساحر أو الدجال. بارك الله فيك، ابدأ من هناك على يمينك، وهذا إن شاء الله نعملكم درس حديث. ابدأ من أخونا هذا هون هون هذا يمينه إيش جملة أخيرة؟ هل يجوز للمسلم أن أقول جملة أخيرة؟ الجملة الأخيرة أو سمعني الشريط أحسن شيء آخر الشريط السؤال نبي الشرائية رقية شرائية نعم هذه بالرقية رقية نعم يعني خلاصة السؤال خلاصة السؤال ينحصر في نقطتين هل يجوز تعلم السحر وهل يجوز أن يذهب إلى الساحر بعد أن تعاطى الرقية الشرعية لعله يجد عنده شفاء؟ الجواب بالنسبة للشقين من السؤال لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر كما لا يجوز له أن يأتي الساحر. والحقيقة أن الجواب عن السؤال الثاني هو فرع عن جواب الأول، لأنه إذا ثبت لدينا أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر فمن البداهة في مكان أنه لا يجوز له أن يأتي الساحر، لأنه يؤيده على ضلاله وعلى فسقه وغيوره. أما أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر ففي اعتقادي أنه أمر واضح، لأن السحر إما أن يكون قائما على الاستعانة بشياطين الجن فضلا عن الاستعانة بشياطين الإنس، وإما أن يكون الإنسي الساحر لا يلجأ إلى الاستعانة بأحد لا من الإنس ولا من الجن، ولكنه يتعاطى أعمالا فيها خفة وفيها سرعة بحيث أنه يتمكن من أن يخيل للناس أمورا لا حقيقة لها على أنها حقائق. فإذا كان السحر من النوع الأول وهو الاستعانة بالجن خاصة فذلك معروف بالنص القرآن، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في قصة سليمان نعم عليه السلام في عهده كان الناس يتعلمون السحر، فقال تعالى مبينا لحقيقة هذا التعلم أين كان، قال عز وجل واتبعوا ما هو على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أيضا في هذه الآية صراحة أن الأنبياء وبصورة خاصة سليمان عليه السلام نزهه ربنا عز وجل أن يكون قد نزل عليه السحر أو أنه علم الناس السحر، وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. بعدين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهنا في إشارة قوية جدا إلى أن تعلم السحر كفر، ولذلك نزه سليمان عليه السلام من أن يكون كفر، ثم أثبت العكس من ذلك أن الشياطين كفروا لما يعلمون الناس السحر. وما يتعلمون منهما إلا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فإذا هذه الآية أن تعليم السحر إنما هو من الشياطين، فهم الذين كانوا يعلمون الناس السحر، أما سليمان عليه السلام فهو بريء من ذلك. فمن تشبه بسليمان لم يتعلم السحر، ومن تشبه بشياطين الإنس الذين كانوا يتعلمون السحر من شياطين الجن فهو ملحق بهم. ففي هذه الآية صراحة واضحة وقوية أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر، لأنه يضر ولا ينفع، ولأنه يستعين بذلك أو في ذلك من شياطين الجن. وقد جاء في القرآن كما تعلمون جميعا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رهقا. ومن أخرف الاستعانة هو يتعلم الإنسي من الجني السحر الذي يستعينه في إيذاء الناس وفي تضليله. من أجل ذلك بالغ الإسلام في التحذير من تعاطي السحر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. حتى أن هذا الحكم يشمل من قد يتعاطى الخفة والرشاقة التي كنا نراها في بعض البلاد أحيانا، أمور حقيقة يعني تسري الانتباه وتجعل الأمر فوق الطاقة المعروفة لدى البشر، فهي إما أن تكون استعانة مباشرة من الجن كما ذكرنا، وإما أن تكون مرنا على تعاطي أمور خفية جدا جدا. أولئك الذين تعرفونهم في بلادكم الذين مثلا يعقدون بعض الحلقات في الساحات العامة فيجتمع الناس حوله، فمثلا يأخذ العملة الورقية مهما كانت ذات قيمة عرفية فيحرقها أمام الناس وتلعب وتحترق، ثم يعيدها سيرتها الأولى. هذا سحر بلا شك، أما ما نوعيته، هل هو رشاقة وخفة أم هو استعانة بالجن، ممكن أن يكون كل من الأمرين واقعا. كذلك مثلا يمسك أحدهم الخاتم في كفه، وإذا هو ينتقل إلى كف أخرى هذا سحر، فسواء كان من هذا النوع أو من هذا النوع الحكم كما سمعتم في الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف. وقد جاء في بعض السنن كتب الحديث، لا أذكر الآن إذا كانت القصة ثابتة السند، لكن فيها بيان مناسبة رواية الصحابي لهذا الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف. قيل لعمران بن حسين رضي الله عنه أن هناك رجلا يقطع الرجل نصفين ثم يعيده حيا، دخل داره وأخذ سيفه ثم ركض حتى رأى فعلا فقضى رأسه، وروى هذا الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف. فإذا عرفنا هذه الحقيقة أولا وضمننا إلى ذلك أن من هم الذين يتعاطون السحر، هم اليهود الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عجزوا عن قتله والقضاء عليه في محاولات كثيرة لا بد أنكم تذكرون ولو بعضها، من أصحها ما جاء في صحيح البخاري أن يهودية قدمت هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع شاة، فأكل عليه السلام أو حاول أن يأكل، فقبل أن يبلع اللقمة لفظها. أما بعض الصحابة الذين كانوا يبلعوا اللقمة فقد ماتوا، أما الرسول عليه السلام فقد نجا من أن يموت كما مات بعض أصحابه، ولكنه قال في آخر مرض موته عليه السلام: إنني لا أزال أجد في لهجاتي أو كما قال عليه السلام أثر السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم. اليهود حاولوا قتلوا عليه السلام بشتى الوسائل منها السم فلم يفلحوا، وآخر محاولة كانت منهم القضاء عليه بطريق السحر لبيد بن الأعصم له، ومرض عليه صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا نحو 6 شهور، ثم قال عليه السلام ذات يوم: يا عائشة أشعرتي بأن الله تبارك وتعالى قد أفتاني عن مرضي؟ نزل جبريل عليه السلام عليه ومعه ملك من الملائكة، فقام أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للرجل للآخر: ما بالرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد اليهودي. ثم ذكروا له وهو مضجع عليه السلام يسمع محاورة بينهما بأن هناك مشط ومشاطة ملقاة في بئر مهجور، فأرسل عليه الصلاة والسلام عليا إلى البئر وأتى بالسحر المعقود ففك العقد ونزل عليه عليه السلام من ربه تبارك وتعالى سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فلما قرأهما عليه السلام وفكت العقد فكأنما نشط من عقاب. أيضا من الذي يسحر؟ هو اليهودي أو الكافر، وهو حده أن يقتل ضربة بالسيف. إذن لا يجوز تعلم السحر لأنه أمر مضر، ويعود تعلمه إلى الاستعانة بشياطين الجن فضلا عن شياطين الإنس. أما ما يشاع وكثيرا ما نسأل مع الأسف عنه أنه هل هذا صحيح تعلم السحر ولا تعمل به، فنقول هذا ليس بحديث وإنما هو شعر. واليوم سئلت هاتفي هذا السؤال لأن الشعر يقول: تعلم السحر ولا تعمل به، العلم بالشيء ولا الجهل به. والرسول ليس بشاعر طبيعي الحال ولا يحسن الشعر، وإن كان مدح نوع من الشعر. إذن لا يجوز أن يتعلم السحر، هذا واضح. إذ الأمر كذلك، فهل يجوز اتيان الساحر وهو يستحق ضربة بالسيف؟ طبعا قلت هذا يفهم من الجواب الأول، فلا يجوز اتيان السحر أبدا، لا سيما وفي السؤال أنه استعمل الرقية، فإذا لم تفيد الرقية فهل يفيده الساحر؟ هذا الخمر منكر كل النكار، لذلك لا يجوز المسلم أن يستعين على معالجة بعض أمراضه بشيء من أنواع السعر، وإنما عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويستعمل الرقى الشرعية من آيات قرآنية أو أدعية نبوية صحيحة غيره. الحمد لله والصلاة والسلام. أسمع كثير من الناس يتكلمون عن الفرق العربية والعربية، فمنهم من يقول أن أميل على حق، ومنهم يقول أن العرب على حق. فرجع الفرق عن أو رأي الشرع في عقيدة الخميني، ومن هو القاطع في الحرب الآن في الأول وفي الآخر. قبل جواب عن السؤال أريد أن أنبه على خطأ شائع على سنة السائلين والمجيبين في الإذاعات وغيرها. لا يجوز أن يقال ما رأي الشرع، وإنما يقال ما حكم الشرع. أما يقال ما رأي الشيخ، ما رأي الرجل، ما رأي المفتي، لأنه له رأي وقد يصيب وقد يخطئ. أما أن يوصف الشارع بما يوصف به العباد المعرضون للخطأ والصواب، أن يقال ما رأي الشرع، هذا خطأ واضح جدا، وهو خطأ لفظي ينبغي تصحيحه والانتقال به إلى ما حكم الشرع. واضح هذا؟ طيب الآن ندخل في الإجابة على السؤال. الخميني هو بلا شك فقيه كبير من فقهاء الشيعة، والشيعة يخالفون أهل السنة في كثير من الأحكام الشرعية بل ومن العقائد الإسلامية الصحيحة، وحسبنا دليل على ذلك أن نطلع على كتاب له كان سماه الحكومة الإسلامية، ومن قرأ هذا الكتاب يتبين له أنه كتاب دعاية، كتاب سياسة شيعية طبعه بألوف مؤلفة من النسخ وتكررت الطبعات لأنها توزع مجانا في العالم الإسلامي كله في سبيل الدعاية لهذه الحكومة الإسلامية المزعومة التي أقامها الخميني. ومع ذلك أي مع كون هذا الكتاب هو كتاب دعاية، والمفروض أن كل داعي حينما يكون لا يريد أن يكشف القناع عن عقيدته لأنه يعلم أنه إن فعل لم تفد الدعوة التي يدعو الناس إليها بواسطة كتاب له أو نشرة له، هذا أسلوب دعايات كلها. مع ذلك لم يخلو في تيبه الصغير هذا من بعض العقائد التي تكفي المسلم الذي يريد أن يكون على بصيرة من دينه أن يفهم أن عقيدة الخميني بعيدة كل البعد عن الإسلام الذي جاء في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو مثلا ذكر بأن أئمة أهل البيت هم بمنزلة عند الله تبارك وتعالى دونها منزلة الملائكة والأنبياء والرسل. أئمة أهل البيت هم عند هذا الإمام المزعوم فضلهم فوق فضل الملائكة والرسل والأنبياء جميعا، وهذا فيه تكذيب للقرآن والسنة. تلك الرسل فضلنا بعضا ولا بعض، مش فضل أئمة أهل البيت. والرسول يقول في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائه وقيامه. ولا شك أن أئمة أهل البيت الصادقين طبعا منهم والمخلصين فهم تحت لواء الرسول عليه السلام، فكيف يقول هذا الرجل في كتاب دعاية أن أئمة أهل البيت منزلتهم عند الله دونها منزلة كل المخلوقات بما فيها الملائكة والأنبياء والرسل؟ كذلك ذكر في هذا الكتاب بأن أئمة أهل البيت يعلمون كل ذرة تتحرك في هذا الكون، وهذا صدم لنصوص مقطوعة من القرآن الكريم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فقط مثل هذه العقائد المخالفة لصريح الكتاب والسنة لا يكون بلا شك على هدى من ربي تبارك وتعالى. ولذلك فمن الجهل والغباوة أن يسارع كثير من الدعاة الإسلاميين حينما أعلن الخبيني أنه يقيم دولة إسلامية أن سارعوا إليه، وربما بعضهم بايعه، وذلك لأنه لا يعلم ما في كتب الشيعة من تكفير للأئمة، للسلف الصالح، لكبار الصحابة. فإنك لو رجعت إلى كتبهم لا تجد عندهم من الألوف المؤلفة من الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا تجد عند الشيعة عدد الصحابة الذين هم رضوا عنهم مع المبالغة 100 صحابي بين ألوف المؤلفة. ولذلك فنحن نعتقد أنه لا يمكن التقاء المسلم السني العارف بعقيدته وشريعته الحق مع المسلم الشيعي لشدة الاختلاف القائم بين الاتجاهين. بعد هذا والبحث من شرح تعمل التطوير جدا، نجيب أن الحق نعما نحن نقول ليس مع أحد الفريقين شيء من الحق، لأن كل من الفريقين لا يقاتل في سبيل الله. ونحن نعتقد أن الشيعة لو انتصروا على العراق لجاء دور غير العراق، وهكذا ربما تنتشر أو ينتشر المذهب الشيعي حتى يشمل البلاد الإسلامية كلها. ولذلك فنحن في الوقت الذي لا نشر أن تنتصر الشيعة على العراق ليس بأننا مع المذهب البعثي العراقي الذي تتبناه الدولة، ولكن هنا ناحية يجب التفريق بينهما، يجب هنا ناحيتان يجب التفريق بينهما. وكثير ممن سمعنا كلامه في هذا المجال بمناسبة أو بأخرى لا يتنبه لهذا الفارق. هناك قتال بين شعب وشعب، الشعب الإيراني والشعب العراقي، لكن هناك فرق كبير جدا بين الحكومة الإيرانية والحكومة العراقية. أو بعبارة أصح هناك فرق بين الشعب الإيراني والشعب العراقي. الشعب العراقي غير حكومته، الشعب العراقي مسلم غير بعثي، أما الحكومة العراقية فهي بعثية مع الأسف. أما الشعب الإيراني كله شيعي وعلى رأسه حكومة شيعية، ولذلك هذا الفرق الجوهري بين الشعبين يجعلنا نحن أن لا نتمنى أرجحية كفة الإيرانيين على العراقيين، لأنه أصبحنا الأرجحية من شعب شيعي على شعب سني، وهنا يكمن الخطأ. أما أنه الحكومة العراقية بعثية فهذا في الحقيقة مما يكشفنا، لكن ليس من الأمر المقطوع به أن هذا الحكم سيظل قائما في العراق وباقيا ما بقي الشعب العراقي المسلم. هذا هو التصور، لأن الأمر كما قال تعالى وتلك الأيام ونجاوزها بين الناس. أما الشيعة فقد مضى عليهم قرابة 13 قرن، وكلما مضى قرن كلما تعمقوا في التعصب للمذهب الشيعي وعدم الحيد عنه في بشارة، بل كلما مضى الزمن كلما ازداد ابتعادا عن كتاب السنة ومعاداة لأهل السنة. لذلك نحن لا نقول الحق مع هؤلاء ومع هؤلاء، لأن كل من الفريقين لا يقاتل في سبيل الله، وهذا في الواقع أمر يذكرنا بالقتال الذي كان في عهد الرسول عليه السلام بين فارس والروم. فكل من الفريقين لا يقاتل في سبيل الله، ولكن من بعد ما يقال حناليك بعض الشرع والبعض، كان المسلمون يومئذ كانت عاطفتهم مع النصارى مع الروم على فارس، لأن فارس وثنيون ونصارى الروم نصارى. وفي ذلك نزل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أما الآن فلا نرى إلا أن نتمنى يعني أن تكون الكفة للشعب العراقي السني على الشعب الإيراني الشيعي. أما الدولة فالدولة نحن طبعا لا نراها لأنها بعثية، وأسأل الله عز وجل أن يهديهم ولو بعد تجارب مريرة أن يعودوا إلى الله، إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأستاذ الفاضل، أولا دعائي لله من المولى عز وجل أن يسدد كل خطاه ويوفق إلى الخير مسعى. أما سؤالي فهو، هل بما نحن عليه الآن كشباب إذا جاز لنا أن نكون ملتزم يؤدي الصلاة ويصوم ويطهر ويقرأ القرآن ويحج